قتله وضرر في بقائه، ولم يقتله، ثم جاء قبل الاخير، هذا هو الخصم. قال: من أقرب منهم فإن رحيم قد يعلم قال فهو سلوس ذلك فيقد لا أقيم لا فالبهيمة لكلامها وترى أن هذا الأحكام الشرعية إما الحد وإما أن يشوف سنة السلام أن أحكام في الخدمة وخيارات خشعة المتعلقة بما بالكفار الأصلي نعم نفس الكلام يقارن لنا الشيخ الثاني ثانية وقال الثاني لكن من يوسف الله فتح ربنا الله عشر فيقول سبحان الله فإن هؤلاء هل المشركون يجب تزالون حتما ما لم يرجعوا إلى ما خرجوا عنه يسمى هذه ثوبة المرتد هل ثوبة المرتد فقط بقرار بشرتين؟ ما يقول هل ثوبة المرتد فقط فقط بقرار بشرتين؟ أم برجوع الأمر الذي كان سببا في ردته يجب بشرتين على الراجع ثم يرجع والأمر الذي كان سببا في ردته فإن كانت على سبيل المثال رداته بشرت ترك الصلاة إذا قلت ثوبته اللي كان بشرتين ثم إيش بشرت يقام الصلاة يقف على ذلك كل ما كان سببا في ردته بدأت بعض المثالة دقيقة فإن هؤلاء المتدينين الكفار ما لم يرجعوا إلى ما خرجوا عنه نحن مقاتلون على أي شيء مقاتلون اليوم على شيء على الردة مقاتلون اليوم على حكم غير ما أنزل الله كفر أمر الذي كفر بالزلال يروح كفر قال يجب الكفارون حتما ما لم يرجعوا إلى ما خرجوا عنه ثم قال ولا يجوز يرجع أن يقاتلون ذمة وقدم ذمة هذا خيار فقط قال ولا هدنة ما يسمى سلم عنه الأحكام ولا أمان قال ولا يفرق أسيرهم إذا أسير مرتد أسر مرتد أسر المرتدين يفرقون لا أسير مرتد يفرق خلاف المنان طب أسر الكفار مرتدين يفرق يفرق قال ولا يفرق أسيرات ولا يخاف بمال ولا رجال لا يفرق أسيرات إذا المنان غير غير وارث حق المرتدين ولا يخاف بمال ولا رجال كذلك الفداء سواء بمال أو رجال من وارث حق المرتدين ثم قال ولا تؤتى ذرائعهم ولا تنفع نسائهم قال ولا يسترقون وسقط الفداء بمال الأوزان وسقط الاسترقاق نعم وقد لا قال ولا يقدم ذمة سقطت الذمة الجديدة بل لم يبقى إلا القتل أو الإسلام القتل أو الإسلام قال ولا يفرقون مع بقائهم على الردة بالاتفاق حتى أنا بقي على هذه الأحكام أو الحج حتى أنا الحج أو الاتفاق حتى نستقبل الله سيرة من سيرة نقل الإيمان نعم فيقول إذا حكم الأسرى بالمتدين يعني بين حكمين ثلاثة من الأسرى من كفار الرأسيين فحكمان ثم الإسلام بالإسلام بالشركات وبالرجوع إلى ما خرجوا عنه وإما الخطر وكذلك قال الأمير حق الخطر كما في مجال الإسلام والأحيان قد حكم سماء 51 قال وهؤلاء أي خطر إذا كان لهم طائفة من سنعة طائفة من سنعة أي غير مقوم عليهم لم تلقوا على أبو ينقوا أبو ذخر إذا كان لهم طائفة من سنعة فلا ريب ماذا قال؟ لا ريب أنه يجوز قتل الأسلمين وإتباع مدينة والإجهاد على جريحين فيقتل أسرى المرتدين ما لم يصوبه ويجهز على جريحين ويتبع بذلك لهذا نقول الله تعالى أهل أعلم حين على أهل المسائل المتعلقة بأحكام أسرى من كفار المسلمين والكفار المرتدين كل قولي هذا وأستغفر الله لي ربي وأنتم عن المسلمين الشهداء المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكلمنا الآن عن جملة من المسائل التي تتعلق بأسرى الكفار المحرمين. اليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن جملة أخرى من المسائل التي تتعلق باستئثار وأسر المسلم. باستئثار وأسر المسلم. المسلم من المجاهد لا قدر الله إذا وقع نقول أولا مسألة هنا نرد من الحديث عنها وهي وجوب الثبات أمام الأعداء وتحريم الفرار وجوب الثبات أمام الأعداء المحرمين سواء كانوا كفارا أصليين أم مرتدين وجوب الثبات وتحريم أي شيء تحريم الفرار وهذه المسألة مرت معنا عربا لو تذكرون في حديثنا عن حكم الجهاد لما ذكرنا أن الحالات التي تعين بها الجهاد هو التقاء أي شيء التقاء زفين وتقابر الشفين وقلنا أن الفراء من الزحف يعد كثيرا من الكبائر نعم بنص كلام المولى سبحانه وتعالى وبنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم وسلامه عليه ومرنا من الحديث يومئذ في الموبقات السبع والتي ذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم عليه الفراء من الزحف فنقول هذا حكم قطعي مقرر كما قلنا بالكتاب والسنة وبكلام الأئمة كما في قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم يفرحون. فأمر المولى سبحانه وتعالى حال لقاء العدو بالثبات، فالأمر يفيد أي شيء الوجود ما لم تأتي قرينة وليس هناك قرينة. فركب هناك قرائن أخرى من كلام المولى سبحانه وتعالى ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم قرائن أخرى مؤكدة. فهذا الحكم قرره المولى سبحانه وتعالى بصيغتين، بصيغة الأمر الذي يفيد الوجود، وفي نفس الوقت وفي نفس السورة بعدها بقليل أو قبلها بقليل قرره كذلك بصيغة النهي الذي يفيد التحريم، فاجتمع فيها الأمر المفيد للوجود والنهي المفيد لأي شيء بالتحريم. أما الأمر ففي هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا فأمر بالثبات كما قلنا. أما النهي ففي آية قبلها في نفس سورة الأنفال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، فأمر بالثبات ثم نهى عن تولية الدبر، أو نهى عن تولية الدبر ثم أمر بالثبات فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم. ثم كما قلنا رتب الوعيد الشديد المشعر بعضا هذا الفعل في حال تولية الدبر أعذنا وإياكم المولى سبحانه وتعالى. قال فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ، ما معنى يومئذ؟ حال التقاء الزحفين وتقابل الصفين. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء العقاب والوعيد، انظر فقد باء بغضب من الله. لم يقل صديق حسن خان في كتابه العبرة فقر 74 قال نهى الله المؤمنين عن أن ينهزموا، عن أن ينهزموا ما معنى ينهزموا؟ يسروا يولوا الدبر عن أن ينهزموا عن الكفار إذا لقوهم وقد دب بعضهم إلى بعض، حال التقاء الزحفين وتقابل الصفين، وقد دب بعضهم إلى بعض من القتال. ثم قال وظاهر هذه الآية العموم، فهذه الآية لا تخص فيها دون فئة، وإنما تشمل كل من؟ كل المؤمنين أو كل المجاهدين الذين حملوا السلاح ولديهم قدرة على مباشرة القتال. قال وظاهر هذه الآية العموم لكل المؤمنين في كل زمان، فليست مخصوصة لا بزمان ولا بشيء دون فئة. نعم. وعلى كل حالة إلا حالة، سنتكلم عن هذين الحالتين إن شاء الله، إلا حالة التحرف والتحيز التي استثناهما المولى سبحانه وتعالى. قال وذهب جمهور العلماء إلى أن هذه الآية محكمة غير خاصة. هناك قول مروي عن الحسن البصري والضحاك رحمهما الله أن هذه الآية خاصة بأهل بدر، خاصة بالمؤمنين يوم إيش؟ يوم بدر. هذا قول ضعيف ومرجوع، إنما الذي عليه عامة أهل العلم على الشيخين المذكورين أن هذه الآية محكمة غير خاصة، هي غير خاصة بفئة دون فئة ولا بزمان دون زمان، وهذا أمر ظاهر وإحسان. قال وذهب جمهور العلماء إلى أن هذه الآية محكمة غير خاصة، وأن الفرار من الزحف محرم بنص حديث النبي عليه السلام إسناد السبعة الموبقات، وعدنا منها كما قلنا الفرار من الزحف. ثم قال وعداه في الزواجر من الكبائر، من هو؟ أخذ كتاب الزواجر بن حجر الهيثمي، فهو يشير إلى هذه المسألة أن بن حجر الهيثمي في كتابه ذكر أن الفرار من الزحف من أي شيء من الكبائر، وهو كما قال. قال وعداه في الزواجر من الكبائر وأورد في ذلك حديثا كثيرا. ثم قال ويكفي في الباب، هذه الدلالة على أن هذه المسألة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، والنبي فيها من كبائر الذنوب والمعاصي. قال ويكفي في الباب أنه سبحانه تواعد على ذلك بالغضب والنار، فقد باء بغضب من الله. قال نعوذ بالله الكريم منهما. ثم قال وهذه تأتي بعد قليل واسترغ بعض الشافعية قرب الفئة، هو غلط للمثال إلا متحرفا بالقتال أو متحيزا إلى فئة، هل بالشرط أن تكون الفئة قريبة حتى لا يقع الإنسان في الإثم ولو عد صار من الزح كما سنذكر أنه لا يفترض هذا الأمر. قال والظاهر الإطلاق في الآية، وقد أجمع المسلمون على قبول توبة الصار من الزح والخارج. نعم. إذا نقول ابتداء هذا الحكم هو وجوب الثبات وتحريم الفرار مقرر في الكتاب ومقرر في السنة، ومقرر في الكتاب بصيغتين من صيغة الأمر المفيد للوجوب وصيغة النهي المفيد للتحريم مع تردد الوعيد الشديد كما قلنا على هذا الأمر. قال الموردي في الأحكام السلطانية صفحة 44 فيما يلزم المجاهدين في حق الله تعالى، قال فأما اللازم لهم أي لازم المجاهدين في حق الله تعالى فأربعة أشياء، أحدها وهي الأولى قال مصابرة العدو عند التقاء الجمعين بأن لا ينهزم عنه، أي لا ينهزم المسلم عن من؟ عن الكفار المحرمين، بأن لا ينهزم عنه من مثلين فما دونه. هنا التفصيل، هل هذا الحكم عام أم في قصير؟ في قصير، هناك حالات يحرم فيها الفرار وهناك حالات يجوز فيها الفرار، صحيح؟ إذا بلغ الكفار المحاربون أكثر من ضعف المسلمين هنا جاز الفرار، صحيح؟ أما إذا كانوا ضعف المسلمين أو دون الضعف هنا يحرم الفرار، هنا يحرم إيش؟ الفرار، كذلك حرمة الفرار ليست مطلقة، فالمسلم أن يفر ولكن بشرط أن يكون فراره تحيز إلى فئة أو تحرك القتال كما سنذكر. أما الشرط الأول كما قلنا في تحريم الفرار من الزحف أن يبلغ الكفار المحاربون أكثر من ضعف المسلمين، بمعنى يعني الصلح السريع ان يكون امام المسلم كم؟ ثلاثه فرسخ، ثلاثه ايش؟ فرسخ. اما اذا كان امام المسلمين لا يفرق، اما هو اكثر من اثنين يجوز له شيء افراغ. هذا الشرط الاول. قال مصابره العدو عند التقاء الجمعين بان لا ينهزم عنه اي عن العدو من مثلين فما دونه، اذا كان فقط ضعف او اقل لا ايش؟ لا ينهزم ولا يفر. قال وقد سمى الله تعالى افترض هذا الحب مر بنوع متبرج، مر بنوع اي شيء متبرج كما سنذكر. قال وقد سمى الله تعالى افترض في اول الاسلام على كل مسلم ان يقاتل 10 من المشركين، كما قلنا قبل قليل ان هذا الحكم حدث فينا من التفسير بفضل الله ورحمته على هذه الامه الضعيفه. ففي بدايه الاسلام في اول تشريع القتال فرض الله على المؤمنين وجوب الثبات اذا كان امام المسلم كم؟ 10 من الكفار. وجوب الثبات اذا كان امام المسلم 10 من الكفار، ثم قصص المولى عنهم فاوجب عليهم الثبات اذا كان امام المسلم اثنان، اذا كان امامه اثنان. قال فقد فرض الله تعالى في اول الاسلام على كل مسلم ان يقاتل 10 من المشركين. فقال تعالى يا أيها النبي حرم إن على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا كم؟ يغلبوا 200، أي نسبة 1 إلى 10. نعم. وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000، كذلك 1 إلى 10 تأكيد لهذا الأمر. ألف من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. انظر هذا التعريف حمار ما سوى، انظر لماذا الواحد بعشرة من كفار؟ لأنهم قوم لا يفقهون معنى الآية ولا يفقهون معنى الدين الحق. قال أنهم قوم لا يفقهون، وهذه الآية فيها إشارة إلى أن النصر ليس بالأسباب المادية أبدا، وإنما بالأسباب أي شيء، بالأسباب الشرعية، بالأسباب التي أعظمها التوحيد والاتباع. قال بأنهم قوم لا يفقهون. قال ثم خسف الله عز وجل، انظر التدرج الذي حدث في هذا الحديث، ثم خسف الله عز وجل عنهم عند قوة الإسلام وكثرة أهله، فأوجب على كل مسلم لا يقل عدو أن يقاتل رجلين منهم، بعد أن كانوا 10 صاروا كم؟ 2. فقال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. نعم، بل أن كانوا 100 يغلبوا كم؟ 1000، صاروا 100 يغلبوا 200. نعم. وقوله وعلم أن فيكم ضعفا، هذه كلمة ضعف من رب الضعف هنا كلام يفيد جدا أهل العلم. نعم، هل هو ضعف المجن ولا ضعف الشرعي؟ نعم، ضعف الشرعي. نعم. فكيف إذا كان هذا الوصف في أهل الصدر الأول؟ فكيف بنا نحن؟ فهذا كما قلنا فيه تأثير ظاهر، لأن النصر ليس أبدا بالأسباب المادية، هذا الأسباب المادية ما هي إلا وسائل، أما النصر التحقيق فإنما هو بالأسباب الشرعية، وخاصة كما قلنا التوحيد والاتباع. قال وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000. قبل في الحالة الأولى 1000 كان يغلبوا كم؟ 10000. نعم. قال وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. قال الموردي وحرم على كل مسلم ان ينهزم من مثلين الا لاحدى حالتين، هنا شرط اخر انتبه معي، كنا تحريم الفراغ بشرطين، ان يكون الكفار اكثر من كم؟ اكثر من الضعف، اكثر من ايش؟ من الضعف، اكثر من مثلين المسلمين، هذه الشرط الاول. الشرط الثاني يجوز الفراغ وان كان امامك واحد فقط، ان كان امامك واحد فقط، ولكن ان تكون ان يكون هذا الفريق اما تحرفا لقتال واما تحريفا الى فيها. نص قول تعالى إلا متحرفا للتال أو متحيزا إلى فئة. قال وحرم على كل مسلم أن ينهزم من مثلين اثنين إلا لإحدى حالتين، هاتان الحالتان يجوز فيهما من شيء الفراق. قال إلا إحدى حالتين، إما أن، وهذا حكم مهم جدا يا أخي، خاصة للمختلف المتبعثين الذي نحن فيه، لابد أن نفهمه حتى الإنسان يعرف ماذا يفعل، وحتى لو كنت في نفسه حرج. نعم. قال إما أن يتحرك لك وحتى لا يأتيك الشيطان أثناء المعركة ويقول لك أن هذا فراق، فلا تفر. لا، هناك فرق بين الفراق المذموم وفرق بين الانحياز إلى فئة أو التحرك لكتاب. هذا أبدا لا يسمى فراغ بنص قوله تعالى إلا متحرفا للتال أو متحرزا إلى فئة، وهذا مفيش أهل العلم. قال وحرم على كل مسلم أن ينهزم من مثلين إلا لإحدى حالتين، يجوز فيهما الفراغ بل قد يجب. قال الأولى إما أن يتحرف لقتال، إما أن التحرف يشرح. قال فيولي الاستراحة، كان في هذا البيت ذهب لبيت آخر حتى يستريح ثم يرجع مرة أخرى ليواصل العملية. قال فيولي الاستراحة أو لمكيدة يذهب تناقض لهم كمين أو يغير من الخطة أو غير ذلك مما طلبه القتال، أو لمسيدة ويعود إلى قتالهم، هذا التحرف مسألة نزيد تفصيل وصور لهم. قال وإما أن يتحيز، حالة ثانية يجوز كثرة كذلك، يتحيز إلى فئة أخرى يجتمع معها على قتالهم. ما معنى هذا الكلام؟ كان هو في مدينة هاجم أعضاء الله من الطاغوت ففر من هذه المدينة وذهب إلى مدينة أخرى بعدت أو قربت يجوز كما سنقرأ، ولو كانت بعد المشرقين فرنا أن هروبه ليس بنية الهروب وأنها بنية الانحياز إلى إخوانه. نعم. كان في المدينة وقاد عملية اجتمع عليه أعضاء الله فتمكن من الهروب وذهب إلى الجبال يجوز بلا أدنى ري. نعم. ولا يأتي الشيطان ويوسوس لك أنك فررت من الزحف. قال أو وإما أن يتحيز إلى فئة أخرى يجتمع معه على قتالهم لقول الله تعالى ومن يولهم يومئذ دبرة اسمع أما نفتح لك خطة استثنائية هناك استثناء إلا استثناء متحرفا للقتال كما قلنا تحرك من القتال يتحرك من مكان إلى مكان هو أمكن في قتال كما سنقصه بعد قليل يتحرك من مكان فيه الريح إلى مكان ليس فيه الريح يتحرك من مكان ليس فيه ماء إلى مكان فيه ماء يتحرك إلى مكان غير محصن إلى مكان محصن وقف على ذلك مما يستلزمه القتال هذا تحرك القتال أما الانحياز إلى فئة يترك المكان ذي الكلية ويذهب إلى مكان آخر نعم بنية أنه ينضم إلى من؟ إلى إخوان المجاهدين هناك نعم قال بقول الله تعالى ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة نعم هذا هو الاستثناء في هاتين الحالتين فقد باء بغضب من الله عدا هاتين الحالتين فقد وقعت أي شيء الفرار وقد وقعت الوعيد وقد لزمه الوعيد إلا أن يأتي الله عنه نعم خلاف المعتزلة الخارج مفهوم؟ قال فقد باء بغضب من الله ثم قال أرد على الذين اشترطوا قرب أي شيء قرب الفئة بعض الشافعية قالوا يجوز لو الانحياز بشرط أن تكون فيها ايش؟ قريبة هذا كلام الله ولو انتبه ولو فر منحازا من المغرب إلى فئة في المشرق ولو فر منحازا من الشمال إلى فئة في الجنوب جاز هذا جاز ايش؟ لا وكما سنقول قال وسواء والموارد من الشافعية والموارد من أئمة الشافعية هو يرد على الذين اشترطوا هذا الشرط من أصحابه قال وسواء قربت الفئة التي يتحيز إليها أو بعدت إذا لا اشترط قرب ايش؟ الفئة فهذا شرط باطل قال فقد قال انظر الدليل الآية ظاهرة والآية كفاقة فيه والذي يقيد الآية بد أن يأتي بأي شيء بدل بعض ذلك قال أو متحيزا إلى فئة ولم يقل أن هذه تكون قريبة فلم يقل أو متحيزا إلى فئة قريبة ما قال فحتى نأتي نحن بوقت نقيد دين ما أطلقه المولى سبحانه وتعالى هذا كلام باطل نعم يحتاج صاحبه ولم يأتي بأي شيء بدل كيف هو الدليل بكلام كما سنقرأ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن كلام الصحابة قال أو بعدك فقد قال عمر رضي الله تعالى عنه لأهل القادسية انظر المسافة بين القادسية التي هي في العراق على مسافة أرض الفرس وبين المدينة هذه كانت قريبة أم بعيدة؟ بعيدة جدا يعني ربما شهور نعم للمجد يعني بصف الأنفة أيام قال فقد قال عمر رضي الله تعالى عنه لأهل القادسية حين انهزموا في أحد المعارك لكن المعارك معكم كانت معارك كثيرة جدا نعم في أحد المعارك كانت دائرة على المسلمين نعم هزم فيها المسلمون انظر ماذا قال عمر رضي الله تعالى عنه قال قال فقد قال عمر الأهل القادسية حين انهزموا قال أنا في آت لكل مسلم حين بلغت الهزيمة ماذا قال تعجب لماذا لم يحازوا إليه لم يرجعوا إلى المدينة ثم يعيدوا ترتيب التصيب ثم يعادوا كرة مرة أخرى قال أنا في آت لكل مسلم يشير إلى قوله تعالى أو متحيزا إلى فئة فكما قلنا عمر كان في المدينة وهم كانوا في مشارف أرض الكفر المسافة بعيدة جدا كما هو ظاهر نعم حين انهزموا إليه قال أنا في آت لكل مسلم ثم قال الموردي ويجوز إذا زادوا على مثلين إذا كانوا أكثر من إيش نضال ولم يجد إلى المصادرة سبيلا أن يولي عنهم غير متحرك لقتال ولا متحيز إلى فئة أما إذا كانوا أكثر من الضغط دون أن يجزك الفرار مطلقا بدون أن نشترط أن يكون فرارك تحركا إلى قتال أو تحريزا إلى فئة نفهم هذا الكلام؟ فإذا كانوا أكثر من الضغط يجزك الفرار إيش؟ مطلقا سواء كان فرارك تحريزا إلى فئة أو كان تحركا لقتال نفهم هذا الكلام؟ قال وهذا مذهب الشافعي ومذهب عامة هذا العلم كما سنبين قال واختلف اصحابه هذه مثال اخرى مثال هامه جدا قال واختلف اصحاب الشافعي في من عجز عن مقاومه مثلين رجل من المسلم المجاهد عجز لم يستطع وغاص عن مقاومه رجلين من الكفار فكانوا مؤثرين المرتدين ما استطاع من بشر لم يستطع لانهم اكثر منه قوه او اكثر منه سلاحا كما سنذكر هذا المذهب فضاق عنهم هل يجوز الفرار ام لا؟ انتبه بدون تحرك لقتال او تحيز الى فئة اولا بنص الآية لا يجوز هناك مذهب اخر هو مذهب قول عن الملكية هو الذي نصره ابن حزم انه يجوز له بنادر انهم علقوا انتبه علقوا الحكم في الآية هذا متحركا علقوا الحكم في الآية اي كون الكفار ضعف علقوا الضعف ليس عن عدد لانهم ضعف اي شيء في القوة القدرة علقوا الضعف القدرة وان كان هذا المذهب مرجوح لان الآية ظاهرة فيها في اي شيء في العدد ام في القدرة في العدد الآية نص في العدد صحيح فتأويل الآية ان المراد بها القدرة تأويل بعيد بالاضافة لان العلة كما سنذكر الا غير يعني غير اصولية نعم ولكن هناك مذهب كما قلنا عند قول الملكية بل قول كذلك عند الأحناف ذكره في بداء الصناعات وهو مذهب ابن حزم ونضطر بكلام قوي كعادته فأن الحكم يدور لا على العدل إنما على القوة فلو أن مسلما قابل كافرا واحد مقابل كم؟ واحد إلا أن هذا الكافر كان أكثر قوة أقوى من المسلم وأكثر عددا وأكثر سلاحا منه أو أن الكافر كان على فرس والمسلم كان راجلا أو أن الكافر كان في سيارة والمسلم كان على رجله انت عند المالكيه في قول عند المالكيه وقول عند الاحناف ذكر صاحب البداء وعند ابن حزم يجوز له الفراغ بدون افتراض اي شيء تحرك لقتال او انحياز الى سياقات. اما عندنا عند الجمهور نقول يجوز له الفراغ يجوز له الفراغ ان كان هذا الكافر الاصلي او المسد اقوى منهم او اكثر منهم سلاحا او كان المسلم على رجله وكان ذلك الكافر المحارب في سياره او كان المسلم على رجله وكان ذلك الرجل في دبابه هنا يجوز له الفراغ عند الجمهور يجوز ولكن باشتراط اي شيء باشتراط النية ان يكون فرارا تحيزا الى ذلك وهذا خروج من الاسلام بل ليس هناك اشكال تحقيق. فنقول عندنا يجوز وان لم نعلق الحكم خلافا للقول عند المسيح وخلافا لابن حزم وان لم نعلقه بالقدره والقوه نقول بالجواز ولكن باشتراط اي شيء باشتراط ان تكون نيته التحيز الى ذلك من قول سر نعم وانحاز الى اخوان على ان يعود الخر مره قال قال المرضي واختلف اصحاب اي اصحاب الصفي في من عجز عن مقاومه مثلين مقاومه اثنين واشرق عن قتل كان ايضا نفسه يخطئ نعم كما قلنا مسلم امام جبار وجدوا فيها رجل واحد فقط ايش فعل نعم واشرق على قتل في جواد نجام فقال الطائفه لا يجوز طائفه من الشافعيه قالوا لا يجوز ان يولي عنهم منهزمه وان قتل للنص فيه لان مثال الايه ربطت المساله او الحكم بالعدد نعم ففي حالة وجود اثنين امام واحد لا يجوز له ايش؟ الفريق هؤلاء قال لا يجوز، الفريق الثاني كان اصغر. قال وقال الطريق يجوز ان يولي ناويا ان يتحرك لقتال او يتحيز الى فئه ليسمع من القتل، وهذا نص الايه. فبعض قال اجاز اي شيء؟ اجاز الفرار ولكن بنية التحرك لقتال او الانحياز الى فئه، بنص قال الا متحرفا، اي يجوز له ان يفر متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه. فقال الطائفة الأخرى يجوز أن يولي ناويا أن يتحرك على القتال أو يتحيز إلى فئة ليسلم من القتل. يقول ماردي في الجمع بين القولين وكلام كذلك صحيح. قال وما ثم خلاف ليس هناك خلاف لأن على الحالتين له أن إيش؟ أن يفر الأوائل الذين قالوا بعد الجواز على مذهب وجود الفراغ بهذه النية بنية التحرك للقتال أو الإسناد إلى فئة. فعند الآخرين يجوز الفراغ لأنهم علقوا الحكم بأي شيء بالقدرة علاقه الحكم لا شيء بالقدره وهذا مثال اقوى دبابه مقابل واحد نعم ورجل لا يكون معه سلاح ومسلم لا يكون معه شيء سلاح. قال المرضي وما تم سلاح فانه ان عجز عن المصابره لا يستطيع ان ينظر امام الدبابه نعم يوقن بالموت نعم قال فليس يعجز عن هذه النيه لا يستطيع ان يقاومها ولكنه يستطيع ان يستحضر نيه ايش؟ الانحياز الى ايش؟ الى نفسه. قال فليس يعجز عن هذه النيه نعم. ثم ذكر قول ابو حنيفه قال وقال ابو حنيفه لا اعتبار بهذا التفصيل والنص فيه منسوخ قال هذا كلام مرجوح قال النص فيه منسوخ قال تعالى الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا قال هذا منسوخ اين دليل النص؟ ليس هناك ادنى دليل على قول ابن مسعود ومن سمى رباه عليه اهل العلم كما تنص الكلام ابن سلام قال وعليه ان يقاتل ما امكنه وينهزم اذا عجز وخاف القتل. ابو حنيفه ذهب والى ان يصرح الى ان المساله معلقه بالقدره فإذا توفرت القدرة لدى المسلم سواء كان أمامه واحد أو أمامه اثنان أو أمامه مئة إذا توفرت لديه القدرة على مباشرة القتال يقاتل يجب أن إيه؟ يقاتل. أما إذا لم توفر القدرة سواء كان أمامه اثنين أو أمامه واحد أو أمامه نصف رجل لا إيش؟ لا يقاتل ولا أن يفر إذا لم توفر القدرة في حق المسلم. كما قال أبو حنيفة علق الأمر على أي شيء؟ على القدرة سواء كان أمامه رجل أو اثنان أو أكثر أو أقل له أن يقاتل بوجود أي شيء القدرة عند المسلم على المصابرة والقتال. أما إذا لم تجد لديه قدرة له أن يفر حتى يفر من واحد حتى يفر من إيش؟ كما كنا وثقوا على ذلك بعض المالكية وثقوا على ذلك ابن حزم الظاهري ولكن نحن لهم قول آخر ذكره صاحب السير الكبير وافق فيه الجمهور أن الأمر معلق بالعدد الأمر معلق بأي شيء لا ونحن قلنا تم خلاف فإذا كان هناك حالة خاصة علم فيها المسلم أن عدوه وإن كان رجلا واحدا أقوى منه سواء أقوى منه بنية أو أقوى منه لوجود سلاح معه وليس مع المسلم سلاح حديث أو سلاح مطور أو أنه في دبابة محصن بها نقول بجواز الفراغ ولكن بنية أي شيء الانحياز إلى فراغ وهذا نص قال تعالى كما قلنا يعني وما سمى خلاف كما قال المؤذي. قال في بداية الصلاة المجلد السابع صفحة 99 تتم لهذه المسألة الفرعية قال وكذا الواحد من الوزاع من المجاهدين ليس معه سلاح هذه مسألة هامة ليس معه سلاح مع اثنين منهم أي قابل اثنين من الكفار معهما سلاح أو مع واحد منهم من الكفرة ومعه سلاح مسلم ليس معه سلاح تقابل في القتال مع كافر معه ايش سلاح أو مع اثنين من الكفار بظاهر الآية أن هذا واحد مقابل اثنين او واحد مقابل واحد لا يجوز له اي شيء الفرق ولكن نحن نقول بالجواز والا نعلق الحكم بالقدره بنيه اي شيء الانحياز الى فئه. قال لا باس ان يولي بضراب متحيزا الى فئه. متحيزا الى ايش؟ قال والاصل في قوله تبارك وتعالى ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه. هذا الحكم الحكم الاستثنائي هذا غير مرتبط بشيء، لا مرتبط لا بقدره ولا مرتبط بعدد، سواء كان واحد اقل قوه اكثر قوه لكان تفرق فرقهم بشرط التحرف لقتال او الانحياز الى فئه. قال والاصل في قوله تعالى ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه. هناك تفصيل وإشهاد من المقدمة المغني في هذه المسألة المجلد الثامن صفحة 332. كما ذكرنا هذا مجمل كلام أهل العلم في هذه المسألة والباقي لا يخرج عما قلنا. ننتقل لسنة ثانية، سنقول ثانية بيان جواز عدم الاستئثار واختيار القتل عليه. بيان جواز عدم الاستئثار واختيار القتل عليه. بعدما تكلمنا عن وجوب الثبات وتحريم الفراق، كان من حالة ثانية أمثلة ثانية. مسلم أيقن بوقوعه في الأسر، أيقن بوقوعه في أي شيء، هل له أن يقاوم حتى يقتل أم يحرم عليه؟ له بالاتفاق له أن يقاتل حتى يقتل. هذا إلا إذا لم نقل أن هذا هو الأولى. الأولى أن نقل أهل العلم قالوا أنه الأولى، ولكن هذا إذا لم نقل أنه الأوجب. هذا إذا لم نقل أنه إيش؟ الأوجب. فكثير من أهل العلم قالوا بالأولوية، بل كثيرهم قالوا بكراهية الاستسلام والاستئثار. بكراهية الاستئثار وإيش؟ وتقليل القتل عليه، وفيها نص. وربما كما قلنا لا يبعد لا يبعد لا يبعد القول بالوجوب. إذا عرف المسلم أنه مقدم على فتن لا في دنيا ولا في جسم ولا في أي شيء في دينه، فقد يقتدي عيادا بالله، وما يحدث في السجون لا يخفى عليكم، كفى الله خيرا. نعم، سنقول المسألة الثانية بيان جواز عدم الاستئثار واختيار القتل عليه، وأقل الأحوال الاستحباب إلى النقل بالوجوب، أقل الأحوال الاستحباب إلى النقل بالوجوب. نقول عقد الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الجهاد من صحيحه بابا، فقال باب هل يستأثر الرجل؟ وعقد البخاري في الأمور للشيخ لا يطلق الترجمة، هل يستأثر الرجل؟ ومن لم يستأثر رغم أنه يرجح، رغم أحيانا في نفس الترجمة يرجح، ولكن ترجيح لطيف لا يخطأ. قال ومن لم يستأثر ومن ركع ركعتين عند القتل، فكأنه يرجح الجواز يعني بتفهيم الترجمة. ومن لم يستأثر إن هناك نص لعدم أي شيء الاستئثار. نعم، ثم قال ومن ركع ركعتين عند القتل ويجب نكرها من هذا الحين. نعم، سورة الفتح المجلد السادس صفحة 165. ثم ذكر في هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بعث رسول صلوات ربي وسلامه عليه عشرة نفر سريقا عينا. انت بكلمة عينا هذه معنى ان هذه السريقة مهمة ايه؟ استطلاعية، مهمة تجسسية نعم على اعداء الله. نعم، سريقا عينا وامر عليهم عاصم ابن سعد الانصاري رضي الله تعالى عنه الى ان قتل الاخير. فانطلقوا حتى اذا كانوا بالهدأ مكان، قال وهو بين اصفاد ومكة، قد ذكروا لحل من مزين. انتبه لهم ايش؟ طائفة من الكفار. نعم، قد حل من مزين وقال لهم بنوا لحيان. أخبرهم خابر أو إنسان أن هناك عشرة من المسلمين في هذه المنطقة. نعم، فنقروا لهم قريبا من 200 رجل كلهم رامين. انتبه، معنى كلهم رامين؟ إذا ضرب السهم يخذها في مقتله. نعم، كلهم رامين. نعم، فهنا انتبه هنا أن الهلكة هكذا تكون متيقنة، هكذا تكون متيقنة أو رمي غالب. قال كلهم رامين، قال فاقتصت آثارهم، فتباع أثر من؟ السحاب العشرة، حتى وجدوا مأكلهم. انظر، نظر في ايش؟ البعير. نعم، قرروا التمر حتى وجدوا مأكلهم تمرة تزودوه من المدينة. عرفوا أن هذا التمر إيش؟ يثرب، والتمر لكن كان مميز في كل الجزيرة العربية. نعم، كما تذكرون في غزوة بدر كيف عرف أبو سفيان أن المسلمين في أثره. قال تزودوه من المدينة فقالوا هذا خمر يثرب، فاقتصوا آثارهم فتبعوا الأنصار. فلما رأوهم عاصم وأصحابه رآهم المسلمون لجوا إلى سفر من رابية مرتفعة من الأرض وأحاط بهم القوم شر عشرة وحولهم إيش؟ هؤلاء الكفار الذين أبلغوا المئتين. وأحاط بهم القوم فقالوا لهم الكفار يقول المسلمين انزلوا أي استسلموا واستأثروا وأعطونا بأيديكم ولكم العهد والميثاق ولا نقتل منكم أحدا. يطلبون أي شيء؟ الاستسلام. نعم، ولكم العهد والميثاق، ولا عهد ولا ميثاق للكفار وخشوا لتوبة المسلمين. نعم، فقال عاصم ابن ثابت أمير السرية، وهذا الشاهد رغم أنهم قالوا نعطيكم العهد والميثاق لكم الأمان ولا نقتل منكم أحدا. قال عاصم: أما أنا فوالله لا أنزل اليوم في ذمة كافر. رفض عيسى الاستشهاد واختار القتل كما سنقول. قال: اللهم انظر هذا كلام الشاب آخر، أخبر عنا نبيك. فإيش دع الله عز وجل أن يخبر المولى سبحانه وتعالى نبيه في تلك اللحظة. مثال حدث من فنزل جبريل وأخبره الخبر، من فعل ذلك إخراج لفعل عاصم من رب السماء والأرض ومن نبي صلوات ربي والسلام عليه. اللهم أخبر عنا نبيك. قال: كرموهم بالنبي. يسألوا يرمون بإيش؟ بما قلنا أنهم كلهم إيش؟ رماة. نعم رماة حجة. قال: فقتلوا عاصما في سبعة، فقتل رقم واحد المسلمين سبعة. إذا بقي كم؟ ثلاثة من مجموع العشرة. قال: فنزل إليهم ثلاثة رأس بالعهد والميثاق. نعم، منهم خبيب الأنصاري وابن دسنة ورجل آخر هو عبد الله بن طارق. نعم. قال: فلما استمكنوا منهم، منذ شاهد آخر المسألة. نعم، بالإضافة إلى فعل عاصم ومن معهم من المسلمين الستة. قال: فلما استمكنوا منهم بدأوا يربطون من؟ الثلاثة. فرابط الأول ورابط الثاني. فابتدع من؟ الثالث. وقال: هذا أول الغدر. أنت قلت معايا دول ميثاق، إذا لماذا تقيدونه؟ قال: فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار المسلمين فأوتحوهم. فقال الرجل الثالث: هذا أول الغدر، والله لا أصحقكم. نعم. وقيل أنهم بدأوا يقيدون إلى من قاومهم قوام فصار. قال: والله لا أصحقكم، إن لي في هؤلاء لأسوة. يريد من؟ القتلى الذين قتلوا، إن فيهم إيش؟ لأسوة. يريد القتلى. قال: وجرروه، صاروا إيش؟ يأخذوه بالقوة، وعالجوه على أن يرحمهم فأبى، حاولوا يأخذوا معه بالقوة، في الآخر قال فقتلوا. فاختار القتلى على أي شيء؟ على نعم، إلى أن قال: فاستجاب الله لعاصي ابن ثابت يوم أصيب، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه خبرهم وما أصيب. كما قلنا في نفس اللحظة التي حدث هذه الحادثة، أخبر المولى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر النبي من؟ أصحابه. نعم، فاستجاب لدعاء من؟ عاصم رضي الله تعالى عنه. قال: وبعث ناس من كفار قريش إلى عاصم حين حدثوا أنه قتل، وصل خبر إلى كفار قريش. نعم، فأرسلوا رسل ليأخذوا من جثة من؟ عاصم. لماذا؟ لأن عاصم كان قد قتل يوم بدر أحد عظمائهم، فأرادوا أن يفعلوا منه. نعم، قال: وبعث ناس من كفار قريش إلى عاصم حين حدثوا أنه قتل ليؤتوا بشيء منه يعرف، يحدث شيء في جسده. قال: وكان قد قتل رجلا من عظمائهم يوم بدر. قال: انظر هذه كرامه الاخرى لعاصم. نعم، قال: فبعث على عاصم مثل الظله من الدبر. عرفنا الدبابين هذه غطته في مياه كبيره منهم حتى ما استطاع الكفار ان ياخذوا منه ايش؟ شيء. ثم حدث كرامه اخرى، جاء السيف فحمل الجثه. قال: فحمدهم الرسولين فلم يقدروا على ان يختاروا من لحمه شيء. هذه كرامه ظاهره مثل عاصم رضي الله تعالى عنه في اثار القتل على استئثار والاستسلام في الكفار. قال الحافظ في فتح الباري جلد 3 صفحة 384: قال في الحديث أن للأخير أن يمتنع من قبول الأمان حتى لو قلت أما الناس، لك أن تمتنع وتختار القتل، لك أنا بقوم إلى أن تختار. قال في الحديث أن الأخير أن يمتنع من قبول الأمان ولا يمكن من نفسه ولو قتل، لا يمكن من نفسه ولو إيش. ثم قال سعيد صحيح جدا والله، قال: أنا فتن من أنه يجري عليه حكم كافر. أنت أختي إذا كان طاغوت مسلم، أنا أن يستدلك ويستعدلك من؟ هذا الكافر طاغوت مسلم، أنا من أن يجري علي حكمه كافر. هذا مع الفرق الشاسع الذي لا يقارن بين كفار أمس وكفار اليوم. نعم، والله كفار الأمس البعيد الجاهلية الأولى هذه يستحقون من كفار اليوم، والله يستحق. نعم، قال: أنا من أن يجري علي حكم كافر. قال: وهذا إذا أراد الأخذ بالشدة. نعم، إذا أراد مثلا أن يأخذ بإيش؟ بالعزيمة. قال: إذا أراد الأخذ بالرخصة فله أن يستأثر. لو أن يستأثر لا يجوز، ما نقول بالتحريم. نعم، لا نقول كان الأفضل أن يقاتل حتى يقتل. قال الحسن البصري: لا بأس بذلك الاستئثار. وقال السفيان الثوري: أكره ذلك. ثم أدركت ماذا؟ قال: أكره أن يستأثر، إذا يختار أن يقاوم إلى أن يقتل. قال القطري في معالم السنة في الباب الرابع صفحة 9: قال: وفيه من العلم في هذا الحديث في صحيح البخاري، قال: وفيه من العلم أن المسلم يجاهد العدو إذا أرهق، إذا تعب وحفظ به. نعم، يجاهد العدو إذا أرهق ولا يستأثر له ما قدر على الامتناع منه، طالما فيه نفس وقوة يقاتل إلى أن تنتهي نفسه. نعم، قال: وفيه من العلم أن المسلم يجاهد العدو إذا أرهق ولا يستأثر له ما قدر على الامتناع منه. نعم، قال الخاطب في المتن: فإن خشي الأسر قاتل حتى يخرج، وكما سنذكر صح ابن قدامة. قال الخاطب في المتن الذي شرحه ابن قدامة ثم سلموني مجلد الثامن صفحة 332: قال: إن خشي الأسر قاتل يقتل إيش؟ الأسر. قال: قاتل حتى يخرج. قال ابن قدامة في المغني المجلد الثامن صفحة 333: قال: يفرح هذا الجنة. قال إذا قتل الأشر أي المسلم فالأولى له ماذا قال؟ لو إذا لم نقل الأوجب، إذا لم نقل الأوجب، إذا كان يعرف أو يتيقن أنه مقدم على فتنة دينه. نعم. قال فالأولى له أن يقاتل حتى يقتل ولا يسلم نفسه للأشر. قال لأنه يفوز بسواد الدرجة الرفيعة ويسلم من تحكم الكفار عليه بالتعذيب والاستخدام والفتنة. قال وإن سافر جهازا لما روى أبو هريرة ثم سقط القصة السابقة وفي أن قبيل وصاحبه استأخر. قال قاسم أخذ بالعزيمة وقبيل وزيد أخذ بالرصة وكلهم محمود غير مذموم ولا ملوم. نعم. نذكر مرة معنا مسألة قريبة من هذه المسألة أبنية فيها تماما. من يذكر؟ فتح الله عليه قصة السفينة في حصار الكفار الصرديين لعكة. كانت السفينة فيها كم؟ سنتات في الماء، ورغم ذلك آثار القتل يقينا بالغرق على أن تجري عليهم أحكام الأسر كما قال ابن كثير. أنا فتن حتى بأطفالهم غرق. لماذا؟ أنا فتن أن تجري عليهم أحكام الكفار في الأسر. نعم. فهذا ما قسمنا نحن فيه وكان في الماء هتكه بالفرد الواحد. نعم. قال في المغني كذلك من نصير صفاء في هذه المسألة المغني المحتاج من فقه الشافعية المجلد الرابع صفحة 200 والسبع أخر وفي فلم طيب. قال من قصد من المكلفين هجم عليهم الكفار ليأخذوه ولو عبدا أو امرأة أو مريضا ونحوه دفع عن نفسه الكفار بالممكن له يقام بالمستطاع ولا يقتل. قال إن علم أنه إن أخذ قتل يقاتل ولا أن يقتل لأنه بدأ أن يقتل في الأسر يقتل إيش بدون أن يجري عليه حكم الأسر بدل الأسر رحمه الله وإياكم الأسر. قال وإن جوز المكلف المذكور الأسر والقتل إما أن يحرق وإما أن يقتل قال فله أن يدفع عن نفسه وأن يستسلم لا أن يقاتل ولا أن يقتل كلاهما لا يقال هذا لا يقال هذا وكنا الأولى أن يقاتل إلى أن يقتل. قال وأن يستسلم إن كان رجلا ثم قال لأن المكافحة حينئذ المقابلة بين الاثنين استعجال القتل والأسر يحتمل الخلاص هو يستاسر بنية إيش أنه قد إيش قد ينجو. انتبه هنا القول بالجواز ثلاث مخير بأن يغلب على ظن أن هذا الأسر قد ينجو منه فإذا غلب على ظن أن هذا الأسر ليس فيه نجاة وفيه فتنة كبيرة وليس بالدنيا فكما قلنا لا يبعد القول بالوجوب الله تعالى أعلى وأعلم وقل الأحوال أنه الأولى. قال لأنه قيد هنا بالخلاص يحتمل في الخلاص. نعم. قال وهذا إن علم أنه إن امتنع من الإسلام قتل وإلا إن امتنع عليه الإسلام. إذا كانت مثلا بادرة نجاة ولو نصف إلا من المقاومة يستسلم ويحرم بادرة نجاة من المقاومة أحاط به الكفار أحاط به الكفار وبدأ يقاومهم وعنده أمل ولو نصف إلا أنه ينزل من هذا السبيل ومن هذا الكفار يستسلم ويحرم عليه الإسلام. قال وإلا امتنع عليه الإسلام. إذا كانت الكفار في النجاة يقاوم إلى أن ينجو فإذا قتل فبها أمانة. ثم ذكر مسألة هامة قال أما المرأة على القواريس أن يغضبوا على امرأة في بيت أو في مكان مغرد. قال أما المرأة فإن علمت انتداب الأيدي هذه الأيدي الكافرة إليها بالفاحشة إن عرفت أن على الكفار إذا امسكوها سيقعوا فيها كغلوة الفاحشة بالسفاحة بالسافر يحرم عليها الاستخارة. وعندي أن رفض تخاف المرأة الرجل إذا وأنا معروف تسليم القواريس لا يقع عليكم أنا لا عرفت انتهك أعراض الرجال تنتهك فإذا عرف الرجل أما يرفض فانتهك نفس الحب. هذا امر عند اتحاد ان يذكروني ماذا لما كان ايش شيئا مستبعا كما قلنا الجاهليه الاولى تختلف تماما عن الجاهليه التي نحن فيها حتى الله القواضي. نعم. اهل العلم ذكروا فيها كما في نهايه المحتاج ذكر فيها الامر ان الامر اذا عرف انه كان تابع عرضه ماذا قال؟ قال يحرم عليه الاسلام. وانا والله تعالى اعلم واعلم يكون ليس فهم لكن نقول لا يرضى ان يمتلك فيها ذلك الرجل اذا عرف ان عبد كان تابع لان هذا امر ظاهر. قال اما المراه فان علمت امتداد الايدي اليها بالفاحشه فعليها الدفع وان قتلت تقابل الى ان تقتل بأي وسيلة ممكنة أنهم لا تستثنى أبدا. قالت عليها الدفع وإن قتلت لأن الفاحشة لا تباح عند خوف القتل. لو أن امرأة مثال أخرى نعم لو أن امرأة قتلت إما أن تقتل الفاحشة وإما أن نقتلك بالإكراه ماذا تختار؟ لا تباح الفاحشة عند الضرورة. وهذه الأمور التي لا تكون قاعدة مفترضة الضرورات لا تبيح من حضرتنا لا القاعدة هنا غير معمول بها فتختار القتل باتفاق الاتفاق على القتل يعيش الفاحشة كما ذكر لا تباح عند خوف القتل. كذلك إذا حط بها هؤلاء كفار الطواغيت وعرف أنها إذا وقعت في الأسر واستسلمت للتأثر يقع فيها. نعم. لا يزال الإسلام. يقام إلى أن تقتل. نعم. ثم قال مسألة مخالفة فيها وانتبه لهذا الفارق. قال وإن لم تد إليها بالفاحشة وإن لم تمتد الأيدي إليها بالفاحشة الآن. مسألة أخرى. نعم. الفاحشة لم تقع فيها الآن لن يقع فيها الآن ولكن فيما بعد يأخذها مثلا بالسجن وهناك قد يقع بها الفاحشة. ماذا الحكم لنا؟ بالله عليك ماذا الفرق؟ لو قال لما هناك فرق قال هناك يجوز الاستسلام فاذا اريد منها الفاحشه تقاوم الى ان تقتل. ما رايكم في هذا الكلام؟ كلام بعيد جدا. لماذا؟ من وجوهين. وجه ثلاثة ف في صالح في ماذا؟ لأننا نقول أن هذا كلام من الرجل هو أن قبل أن تقع في الأسد هي متمكنة من الكتاب من الدفاع عن نفسها. فإذا أصيب لا وقد أدري كيف تدافع عن نفسها. ربما كان بسلاح بل يقينا أن يكون معها سلاح. فإذا كانت مثلا في بيتها يكون معها سلاح أو أي غير. فهي متمكنة في الحالة الأولى أن القتال أصبت بكثير من تمكنة من الحالة الثانية. هذه واحدة. الثانية أنه إذا أمسكوها في الأسد فقد أحاطوا بها. فتعجب عن المقاومة بالإحاطة منه. فأنا تحاول أن لا تفرق طريقة تستعيش حرك من هنا وهنا. الوجه الثالث أنه ربما تتطوع عليها تقع عضوها وهي امرأة مسكينة. ثانيا أنه ربما تطوع خيط تطوع ملونا أو تطوع مخدرة حتى تبكر من أقول السحر قد الله عليكم أيها الأولى أن تقوم قبل أن تقع أن تقوم بعد أن تقع. هذا كلام بعيد ومرضوض. لنقول لك فرق فقط أن تعرف المرأة أنه سيقع سيسدد إليها إذن سحري الآن أو بعد أو بعد ليس بل كما قلنا هي متمكنه من القتال والدفاع عن نفسها في الحاله الاولى اكثر بكثير بل بما لا يقارن من الحاله الثانيه فلا يخفى عليكم الاعيب الطويل فقد وقع ملون وقد وقع مخدر حتى تمكن من سيرها والوقوع بها. نعم قالوا لم تجد ايدي لا تصححها الان ولكن توقعتها بعد الخدم توقعت الفاحشه بعد وقوع الاسد قال احتمل واحتمل قال على الاحياء قال احتمل بواد الثانيه ثم تدفع اذا اردنا قال ربما يدل على التسلسل ونحن نقول هذا كلام ضخم. نقول في حالتين هي الأمر سواء إذا عرفت المرأة أن الأيد استلفت إليها بالفاحشة سواء الآن أو بعد وقوع في الأسر والله تعالى أعلى وأعلم لا يجوز ذلك لا يجوز ذلك الإسلام ولا يجوز ذلك وإنما تقاضي حتى تقتل. نعم وفي حكم المرأة حكم الأمر وكذلك حكم الرجل إذا عرف أنها سوء ارجو. نعم هذا والله تعالى أعلى وأعلم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكمل إن شاء الله هذه المسائل التي قلنا أنها تتعلق بالاستشار والأسر في المسلم. تكلمنا في المسألة الأولى حول ثبات الحريم والشراء على التفصيل الذي سبق. ثم تكلمنا في المسألة الثانية حول إعلان جواز عدم الاستشار واختيار القتل على الوقوع في الأسر. يقول الحافظ في تعليقه الشخص الذي قال لنا قال يشير بذلك إلى قصة أبي بصير، فما أدرك ما قصة أبي بصير. ثم قال وهي ظاهرة فيما ترجم له، أي في جواز أو في قتل المسلم من أثر من الكفار والنجاة من نفسه وبدينه. نعم. قال هي ظاهرة في ترجمة، هي ظاهرة في ترجمة، وليس ظاهرة في الرجحان إلا على التفصيل الذي تنصره. قال وهي ظاهرة فيما ترجم له، ثم قال أي حاصل وهي من مسائل الخلاف أيضا، ولهذا لم يبت الحكم فيها. وهي من مسائل الخلاف أيضا ولهذا لم يبت الحكم فيها. ما لم يبت؟ لم يرفع ولم يجزم بقول واحد، وإنما أطلق الترجمة إشارة إلى أن فيها خلاف. نعم. ثم قال الحافظ في شرح هذه الترجمة أي هل يجوز للمسلم أن يقتل من أسره وينجب نفسه؟ قال قال الجمهور من أجل التفصيل، قال الجمهور إن ائتمنوه يفي لهم بالعهد، إن ائتمنوه قال له لا نقتلك وتستأثر لنا بشرط ألا تسر ولا تقتل منا أحدا، أو قال استأثر وأنت في أمان، أو لك العهد والميثاق إلى غير ذلك من مسائل الأمان كما الشاهد. فإذا ائتمنوه لا يحل له أبدا أن يقتله ويقتل بنفسه، وهذا من الغدر الذي حرمه شرعنا. هذا يعني حرمت فيه إشارة إلى هذا الشرع الإسلامي، نشرت مثال عالي عن كل اراء ومذاهب البشريه. نعم. حتى ما عدا الله وحتى في وقت القتال. قال ان ائتمنوه يفي لهم بالعهد، حتى قال مالك، حتى ماذا قال من مالك؟ لا يجوز ان يهرب منهم، لا يجوز ان يهرب منهم. ثم قال وقالته اشهد، فقال لو خرج به الكفار، هذا قول اخر عند الملكين، لو خرج به الكفار يفادى به، اخذوه حتى يفادوا به مع عدو اخر كما كانت في القصه. القصه من يعرف فسخبي فتح الله لك. كان كفار هؤلاء من بني بني بحياء أخذوه حتى يفادوا به رجل، حتى يفادوا به مالا من زعماء قريش. نعم. قال لو خرج به الكافر ليفادى به فله أن يقتله، في هذه الحالة قال ليس بجواز القتل. وقال أبو حنيفة إعطاء العهد على ذلك باطل، هذا قول آخر خلاف الجمهور. أبو حنيفة ماذا قال خلاف الجمهور؟ قال لا يجوز للمسلم وإن وقع في الأسر أن يعطي العهد على عدم الهروب، أن يعطي العهد على عدم إيش؟ الهروب، أو أن يعطي العهد على أن يؤمن من أسره منه، أو على أن يؤمن من أسره منه، لا يجوز. هذا قول من؟ قول أبو حنيفة، لكن الجمهور قالوا بالجواز. وقال أبو حنيفة إعطاء العهد على ذلك باطل، ثم قال ويجوز له ألا يسر، ويجوز له ألا يفي لهم به. هذا قول أبو حنيفة بعد جواز أي شيء، بعد جواز الوفاء، بعد نعم، بجواز ألا يفي لهم، بجواز ألا يفي لهم، بجواز عدم الوفاء. ثم قال وقال الشافعية يجوز أن يهرب من أيديهم ولا يجوز أن يأخذ من أموالهم. كل هذا تفصيل في المسألة الحالة الأولى، قول الجمهور كما قلنا بوجوب الوفاء وتحريم الغدر. ثم نقرأ أقوال أخرى بهذا التفصيل. قال الشافعية يجوز أن يهرب من أيديهم ولا يجوز أن يأخذ من أموالهم، رغم أن دم الحربين وماله وعرضه مباح في الحالة العادية، صح؟ إلا في هذه الحالة أباح له أن يهرب دون أن يأخذ من المال، نقول شعرا للنجاة بنفسهم. فنقول محل خلاف في هذه الحالة، ننتبه، محل الخلاف إذا نزل الأسير على عهد وميثاق بينه وبين الكفرة، إذا نزل الأسير على أو ميثاق بينه وبين الكفرة أو أمان جرى بينه وبينه، هنا هذه الأقوال المختلفة. وكما قلنا قول الجمهور وجوب الوفاء بالعهد وتحريم الغدر. أما إذا لم يكن بينه وبينهم عهد ولا ميثاق فهي هذا الخلاف ليس فيها خلاف، قولا واحدة بجواز أن يهرب بأي طريقة صدقة أو أن يقتلهم وأن يأخذ معهم من مال إلى غير ذلك من الأحكام التي تجري مع كل كافر حربي. نعم. فنقول أما إذا نزل المسلم بدون واستسلم أو استأخر الولاء الكثرة بدون عهد أو ميثاق فلا يجري هذا الخلاف لأي حالة من الأحوال. يقول الحافظ ابن حجر في المجلة السادسة من الفجر صفحة 153 قال قالوا أي أهل العلم بعد أن ذكروا الخلاف الحالة الأولى حيث وجوب ميثاق بينه وبين الكفرة، ثم قال الحالة الثانية قال وإن لم يكن بينهم عهد جاز له أن يتخلص منهم بكل طريقة. ونحن لا فقط ليس فقط نقول بالجواز وإنما نقول بأي شيء بوجوب، بوجوب أن يبذل كل ما في وسعه للتخلص كما مر معنا من قبل. نقول أي شيء بوجوب إذا لم يأتي بينه وبينهم أي عهد وميثاق يحاول أن يتخلص منهم بأي طريقة صفقة ولو بقتله إذا استطاع، من هو الأفضل. قال قال أهل العلم وإن لم يكن بينهم عهد جاز له أن يتخلص منهم بكل طريق ولو بالقتل، ولو بأي شيء بالقتل. في هذه الحالة يحل له أن يأخذ أموالهم، يحل له أن يأخذ أموالهم ويبذل شرهم إذا استطاع. نعم. لأن تجري عليه أحكام من؟ أحكام الكفر المحاربين بلا أدنى خلاف. قال جاز له أن يتخلص منهم بكل طريق ولو بالقتل وأخذ المال وتحريق الدار وغير ذلك، فما تجري عليه أحكام إيش؟ أحكام دار الحرب بلا أدنى خلاف. قال ولو بالقتل وأخذ المال وتحريق الدار وغير ذلك. ثم قال وليس في قصة أبي بصير تصريح لأنه كان بينه وبين من تسلمه ليرده للمشركين عهد. نعم. وسنذكر قصة أبي بصير. نعم. أما قصة أبي بصير فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه من المغازي في ذكر صلاة حريرية من حديث النساء وفي وفي القصة نقول الحديث الذي يعتبر هو العمدة في هذا الباب أو في هذه المسألة هو ما جاء في قصة أبي بصير رضي الله تعالى عنه. والقصة كما تعرفون حدثت يضم أحداث صلح الحديبية يضم أحداث صلح الحديبية وذكر الصلح والقصة الإمام البخاري ثلاث مواضع من صحيحه منها ما ذكره في كتاب المغازي في ذكر صلح الحديبية. والقصة صلح الحديبية طويلة ناخذ فقط محل إيش؟ محل الشاهد. وفي هذا الحديث حديث موسى قال ثم رجع النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إلى المدينة. أنتم تعرفون أن قريش افترق النبي صلى الله عليه وسلم في ضمن ما اشترطه من شروط صلح الحديبية أن من جاء النبي صلى الله عليه وسلم من كفار قريش مسلمة فالنبي صلى الله يقوم بأي شيء برده يقوم النبي صلى الله عليه وسلم صحيح؟ هذا من الشروط التي أمضاها النبي لكفار قريش صلى الله عليه وسلم عليه. نعم فنقول في الحديث ثم رجع النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إلى المدينة فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم. نعم هذه الحالة التي اشترطت فيها قريش أن يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه من جاءه مسلما. إذا ما حكم أبو بصير ما حكم أبي بصير بالنظر إلى الصلح أن يقوم النبي عليه السلام بأي شيء برده حكم بالنظر إلى الصلح. كما قلنا المسلمون عنده شروطين المسلمون عنده شروطين فالنظر إلى الصلح الذي اتفق عليه المسلمون والكفار يقوم النبي صلى الله عليه وسلم برد أبو بصير إلى كفار قريش مرة ثانية صحيح؟ نعم هذا الذي حدث بالفعل. قال فجاء أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم فأرسلوا في طلبه رجلين فأرسلت قريش خلفهم اثنان رجلين يطلبون بإرجاعه لهم مرة أخرى فقالوا العهد الذي جعلت لنا الاتفاق الذي تم بيننا وبينك يا رسول الله قال الله قالوا الاتفاق الذي بيننا وبينك يا محمد صحيح؟ كلام صحيح. نعم العهد الذي جعلت لنا قال فدفعوه إلى الرجلين فسلمه النبي صلى الله عليه وسلم ثقيلة جدا. نعم وقيل عن النبي عليه السلام وثقيلة على المسلمين وثقيلة على الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولكن كما قلنا هذا يعلمنا أي شيء أن المسلمين عنده شروطين. نعم وعنده دين وعدم الغدر ولو بالكافر. نعم قال فدفعوه إلى الرجلين فدفعنا بها عليه السلام إلى هذين الكفرين فخرج ذلك وأنا ابتدئ ماذا فعل أبو بصير رضي الله تعالى عنه مع هذين الرجلين الآن هو أبو بصير في حكم أي شيء في حكم الأسير فتح الله عليك أسير مع الكفرة المشركين. نعم فهل له أن يقتلهم كما سنقول انتبه أبو بصير عندما وقع في الأسر هل جرى بينه وبين أولياء الكفار عهد أمان أو وثاق؟ لا من قريب ولا من بعيد لا أمان ولا شبه أمان. نعم قال فدفعه إلى الرجلين فخرج به حتى بلغ داء الحليفة متى؟ إلى مكة والمدينة فنزلوا يأكلون من تمر لهم يأكلون طعامهم فقال أبو بصير وسريت ثقة المسلم المسلم كيف فقط وأنبغى عليه بالفعل أن يبذل وسعه في العروض وفي النجاة. نعم فقال أبو بصير لأحد الرجلين والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيد والحر ايش؟ كذا ما لم تؤمن ما لم تؤمن بلفظ صريح أن المنتظرة ذكرها العلم أنها أمان. نعم والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيد فاستلوا رقصا دخل الغرور قلب من؟ قلب الكافر. نعم فاستلوا رقص انتفتوا فقال أجل والله إنه لجيد لقد جربت به ثم جربت به ثم جربت به ثلاث مرات فماذا شيء خاصة جربت في المعارك الشداد فقال أبو بصير أرني أنظر إليه هذا الذي لي أعطينا حتى أنظر إليه أنظر سيفك أرني أنظر إليه فأمكنه منه فأعطاه له ذلك الغبي. نعم فلما أمكنه وتمكن منه ماذا فعل به أول ما فعل؟ ضرب به إيش؟ راسه عليك ما تنفذ أول ما فعل ضرب به راسه. نعم فأمكنه منه فضربه حتى برد حتى خذي سحب جثة إيش؟ هامدة الآخر رأى هذا الموقف ماذا فعل؟ قال وصر الآخر حتى أتى المدينة فدخل المسجد يعني من كده فالله أخذها مرحلة واحدة من ذي الحليفة إلى أن يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى وهو لماذا رجع المدينة؟ هو خاف أن يجري في اتجاه قريش فيدركه أبو بصير فيقتله فرجع في اتجاه المدينة حتى يحتمد النبي صلى الله عليه وسلم من أبو بصير. نعم الله تعالى أعلى وأعلم. قال وصر الآخر حتى أتى المدينة فدخل المسجد يعني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأى لما رأى المسجد على هذه الحالة ماذا قال؟ قال لقد رأى هذا ظهرا هذا رأى إيش؟ أمرا إيش؟ مجعا مرعبا لقد رأى هذا ظهرا لما انتهى للنبي صلى الله عليه وسلم قال قتل صاحبي أبو بصير قتل من؟ قتل صاحبي وإني لمقتول إلا تنجدني من أبو بصير فسوف يقتلني قتل صاحبي وإني لمقتول فجاء أبو بصير خسر طبعا ما ترك فقال يا نبي الله قد والله أوصى الله جنته طبعا هذا كلام لا انت فعلت ما عليك انت بناء على الاتفاق الذي بينك وبين كفار قريش ابغاك في المسجد وارجع ثاني اليهم اما انا فتحرصت منهم بما اتفقت وهو ذكره قال الله أوصى الله ذمته أدرك الثاني إليه ثم أنهاه لا منهم. هل كان صحيح؟ نعم. صحيح. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتب على البصير بأدنى كلمة ولا أوجب عليه لا نية ولا خوف ولا ضمان ولا أي شيء، بل على التحقيق حرض المسلمين من هم في مثل حالته على مؤازرته ومناصرته وعلى الإساءة. نعم. ولكن بعيد عن النبي عليه السلام. ثم أنجاني الله منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليه وإلى أمه يسعر حرب لو كان معه رجال. هذه جملة حرضية، حرض كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه المسلمين المستضعفين في مكة على أن يقتدوا بشاعر أبي بكر. نعم. قال وإلى أمه يسعر وليس مسعر كما يقول البعض، يسعر حرب لو كان معه إيش؟ لو كان معه رجال، أو في الرواية لو كان معه أحد. يسعر حرب لو كان معه أحد. المسلم فلما سمع ذلك عرف أن النبي عليه الصلاة والسلام سيرجع مرة إيش؟ هذا بحال الصق. أما أن يذهب في حال سبيل لأن مكان آخر ويفعل ما بدأ له بعيد، أنت بعيد عن صفة الإمام الذي أبرم هذا الاتفاق مع كفار قريش، فلن ينشا عليه أدنى ملل، بل على التحقيق هو محمود غير مذموم. سيدنا بن عزيمة قال فلما سمع ذلك عرف أنه سيرد إليهم، فخرج حتى أتى سيف البحر. لما سمع نفسه يقول هذه الجملة عرف أنه سيرجع إليهم. ما صار. قال وينسلك رجل آخر. نعم. عندما طبعا الأحداث تصل إلى مكة. نعم. وقصة بلغت عن طريق هذا الرجل الذي قتل في صحبه، فلما رجع تداول كفار قريش الخبر ووصل الخبر إلى من؟ إلى من؟ إلى المستضعفين من المسلمين في مكة، ممن هم في مثل حالة الضفر، ومنهم أبو جندل بن سعيد. نعم. قال وينسلك منهم أبو جندل بن سعيد، وأبو جندل هذا هو الذي أرجاه النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقبل أن ينزل الاتفاق. تعرفونه؟ أبو سعيد بن عمرو هو الذي أمر الاتفاق مع النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فقبل أن ينظر الاتفاق قبل أن يقتلوا الاتفاق جاء أبو جندل مسلما. فقال سعيد الشرط يا محمد أرجع إليك وإلا لا أمضي معك الاتفاق. فرجع النبي عليه السلام في الحالة الأولى. فقال له ابن سالك الأمر هذا شاعة ومخرج وخرج من الله سبحانه وتعالى. لما فعل أبو بصير فعلته هذه اقتدى به أبو سعيد، بل اقتدى به جمع كثير من الصحابة من المسلمين في تلك الفترة. قال وينفرد منهم أبو جندل بن سعيد، ينفرد من من؟ من خفرة لما كان مسجونا. مثلنا الشجار قديم في مكة. فلاحق بأبي بصير فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم، فبس على أبو بصير بس على أبو جندل، فخذ بهم باقي المسلمين. نعم. فصاروا لا يذهبون إلى المدينة، لأنهم لو ذهبوا إلى المدينة سنقول مثلا بأي شيء بإسماعيلهم وضربهم. نعم. فكانوا يذهبون إلى أبي بصير حتى تطورت منهم عصابة بأدنى بكل ما كنا نتكلم. نعم. في العصر الحديث وفي العصر الحديث. عصابة الثانية قطعت الطريق وأذاقت كفار قريش الولايات. قال فجعل لا يخرج من قريش رجل قد اسلم الا لحق ابي بصير حتى اجتمعت منهم عصابه مجموعه من الناس. فوالله انظر ما يفعل هذه العصابه، وهذا حديث على التحقيق في عده فوائد فقهيه تعملها في عقلنا في عده فوائد فقهيه. نعم. وفي رد على كثير من الذين يشتركون في الجهاد شروط ما انزل الله بها من سلطان. قال فوالله ما يسمعون، انظر ما دخلت هذه العصابه، فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش الى الشام الا اعترضوا لها. فهذا اولا في جواز القتال بدون امام، وقال هذا ليس لهم امام اليوم كان في المدينه. صحيح. هذه واحده. الثانيه فيها جواز القتال بدون دوله، اين لهم دوله؟ من كفار طريق يعني كفار الروايه. صحيح. ثالثا فيها جواز الاغاره من اجل اي شيء، من اجل الغنيمه. قال لا يسمعون بعيد خرجت لقريش الى الشام الا اعترضوا لها فقتلوهم، وفيها جواز اي شيء فهم جماعه جهاديه. وهذا الامر مع ان المسلمين امام وخليفه وسلطان ودوله، فكيف في حال بجهاد الامام والخليفه والسلطان والدوله؟ محمد عليه السلام قال الا فرضوا لا اي فرضوا هذه الخطيره والعير فقتلوهم واخذوا اموالهم، فعصرت قريش. انظر قريش التي كانت تطالب باي شيء بارجاعهم، صارت تطالب باي شيء باخذهم، بل ياخذهم النبي عليه السلام. لماذا؟ لانه لو اخذهم النبي عليه السلام فقد دخلوا في عهد من؟ في عهد النبي عليه السلام مع كفار قريش، فسيكفوا ايديهم عن كفار قريش من كفار عهد. ولكن قلنا من شروط العهد انه كان ايش؟ هناك هدنه 10 سنوات. طيب؟ اما الان خارج العهد. هم الان خارج اي شيء؟ خارج العهد. فصار من مصلحه قريش ان تطالب النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان كانت تطالبه بارجاعهم، كانت تطالبه اي شيء؟ باخذهم، خذهم لا نريدهم. نعم. لانهم لو دخلوا في تحت حكم النبي عليه السلام التزموا بالعهد، التزموا بالعهد وبناء الهدنه. نعم. قال منظر يا اخوانا ومن يتقي الله يجعل له مخرجا، يتقي الله بشركه ما يحب الله ويرضى. فأرسلت قريش تناشده الله والرحيم، لم يخلق الله والرحيم، لما أرسل فمن أتاه منهم هو آمن، خذهم لا نريدهم. قال فأرسل النبي صلوات ربي وسلامه عليه إليهم، فأنزل الله تعالى هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم بفضل مكة من بعد أن أخركم عليهم إلى قول حمية الجاهلية. فهذه قصة التي كان مسلخ هذا الباسيلان جواز قتل المسلم لمن أسره من الكفرة والمشركين إذا لم يكن بينه وبينهم أحد ولا نفاق ولا أمن. يقول الحافظ في فتح بيان سواد هذا الحديث كما في المجال الخامس صفحة 439 قال رحمه الله: زاد الأوزعي عن الزهري بعض الروايات التي فيها فوائد زائدة، فقال أبو بخير: يا رسول الله، عرفت أني إن قدمت عليهم فتنوني عن ديني، ففعلت ما فعلت، أي فتنت أحد رجلين وخر الآخر حتى لا يفتنوني عن ديني، وليس بيني وبينهم عهد ولا عقد، فلم يكن بين أبو بخير بنص الرواية وبين كفار قريش عهد ولا عقد يمنعه من أن يستل السيف ويستريح دماءهم وأموالهم وغير ذلك، مما يستباح من كفار محرمين. قال: فعلت ما فعلت وليس بيني وبينهم عهد ولا عقد. فنقول: فهذه الرواية فيها أنه رضي الله تعالى عنه فعل ذلك فرارا من شدة الكفرة له في دينه، كما أن فيها أنه ليس بينه وبينه أمان ملزم ولا عقد معتبر. هذا مع أن بعض الأئمة أجاز ذلك حتى لو نزل على عقد أو أمان بينهم، كما قال أبو حنيفة. كما قلنا أن بعض الأئمة أجاز حتى لو نزل المسلم، انتبه، حتى لو نزل المسلم على عقد أمان أو ميثاق بينه وبين الكفرة أجاز له أن يسر وأن يقتله، كما قول من؟ كما قول أبي حنيفة. لماذا؟ من يعرف لماذا؟ لأن العصمة لا تثبت إلا بالإسلام، فالعصمة لا تثبت إلا بالإسلام، فهو حتى لو نزل على عهد وقتله ليس عليه الشرع شيء، ليس عليه الشرع شيء، إلا أن نقول باسم الغدر واسم الخير، واسم إيش؟ الخير، لأن العهد، لأن العصمة عندنا لا حتى عند أبي حنيفة، خلافاً لما هو منتشر عند أحناف، لا تفهم إن شاء الله في مسألة مستقلة، حتى عند الأحناف خلافاً لما هو منتشر عنه أن العصمة عندهم وراهم بذلك مصور كثيرة جداً، ولكن في غير مقامها، ومن ثم أن كثير من الناس لا يقع عليها. ومن ذلك مستفيرة أن العصمة لا تكون إلا بالإسلام، أن العصمة لا تكون إلا بالإسلام، ورغم أن نحن ممن يقولون بأن الشارع استثنى سواء نصا أو قياسا بعض الأصناف كالشيوخ والزنا والمرضى والأميال وغير ذلك، ممن يقولون هذا خط، ورغم ذلك هم يقولون أنه لو قتل هذه الأصناف كلها ليس عليه شيء، لا غمان ولا غمان ولا أي شيء. لماذا؟ لأن العصمة لا تثبت إلا بالإسلام. فنقول كان حافظ فذلك من سواد هذه المسألة في مجال الخامس صفحة 441. قال: وفي قصة أبي بصير من الفوائد جواز قتل المشرك المعتدي غيلة، فقتلوه مباشرة وقتلوه غيلة، ثم إلى خداع استنى من السيف بل سيفه قتلوه بسيفين. نعم. قال: جواز قتل المشرك المعتدي غيلة ولا يعد ما وقع من أبي بصير غدرا، ليس غدرا. نعم، لأنه ليس بينه وبينهم عقد ولا ميثاق ولا أمان، لأنه لم يكن في جملة من دخل في المعاقدة التي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، لأنه كان في مكة وكان في المدينة، ولأنه بالذات كان محبوسا بمكة، لكنه لما خشي أن المشرك يغير إلى المشركين درع عن نفسه بقتل، دفع عن نفسه ودافع عن دينه بذلك، ولم ينكر النبي صلوات ربي وسلامه عليه قوله ذلك، ما أنكر الله عليه السلام، وكما قال المقيس بن معاذ: ولم يضمنه لا بدنيا ولا بقرض ولا بغير ذلك، لم يضمن ذلك المقتول. نعم. قال ابن حاتم في مسارحة الأسواق المجرد الثاني صفحة 1053 قال: الأسير المقطوع، الأسير المقطوع على المقطوع الذي وقع في أيدي من؟ فهذا الكفرة، فهذا من أسرى. قال: الأسير المقهور متى قدر على الهرب من الكفار لزمه ذلك. إذا هذا تعبير جديد، ليس يجوز، وإنما إيش؟ كلمة يجوز كلمة صحيحة، لكنها تشمل أصناف، تشمل الواجب وتشمل المستحب وتشمل المباح. فالتعبير ده صحيح، تعبير ده صحيح. أما إذا أردنا التعبير الدقيق فنقول: وجب عليه أن يكون بالهرب والسرب ثبتة بنفسه وبدينه من تحكم السلطة الكفرة المشركين. قال الأسير المقهور متى قدر على الهرب من الكفار لزمه ذلك بلا خلاف، بلا شك، إلا أن قالوا بلا خلاف يقبل الحالة الإيش؟ الحالة التي ليس فيها عهد ولا نفاق ولا أمل، أما الحالة الثانية فقد نقلنا فيها الخلاف. نقول هناك دليل مرافق كذلك يدل، وإن كان قبلت نفس قريب نفس قصة أبو بصير فلا تكشف غيره، إن كان متقدم على قصة أبي بصير يدل كذلك على جواز أن يقوم المسلم بقتل من أسرى من الكفرة المشركين إذا لم يكن بينه وبينهم عهد ولا نفاق ولا أمل. ما روي عن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه انه لما جاء ابو جندل الذي ذكرنا قصته الذي فيها بعد الفحص لا بصير، لما جاء ابو جندل في اوائل صلح الحديبيه، لما جاء ابو جندل الى النبي صلوات ربي وسلامه عليه يوم الحديبيه هاربا من الكفار يرقص في قلوبه، كان محبوسا من قبل وكان مسلم قبل صلح الحديبيه، ولكن كان ابوه يسيم في ذلك، صحيح؟ فلما جاء صلح الحديبيه استغلها فرصه وخرج الى النبي عليه السلام وهو في قيوده منذ الحق على النجاه بالدين، يرقص في قلوبه، قال الينا ابوه فنطمه، وهو الذي كان هذا قدر يعني ابوه الذي كان يمضي العهد مع النبي عليه السلام، هو الذي اخرته قريش يتخاذل مع النبي عليه السلام، وابوه حسن فيما بعد وحسن اسلامه رضي الله تعالى عنهم. قال: قال الينا ابوه فنطم ضربه على وجهه، قال عمر، انظر فعل عمر، هذه هي الشاهد، قام عمر فقمت جنبي أبي جنبي خلاص ما أخلع أمر برد قال رجع لا أنا أخذك لتفاق مع القوم نعم فقط حاجة جوي هل يفرق عمر؟ ما ترك عمر قال وانظر في دناك ما قلنا على من الكرم رارا فرارا أن العثم هي بالإسلام وأن الكافر ليس له أدنى عثمة ولا كرم إنما دام وحدين فلا مكلم كما قال عمر قال والمرتد أنجس وأخبر قال عمر فقمت إلى جنبي أبي جمزة فقلت إنهم الكفار وإن دم أحدهم دم فن يعني إيش؟ يعني أقتل أقتل وأحرم نعم طول عمرك ساعة أنت لست في العالم فكان عمر يحرم تحريم ظاهر على أي شيء؟ على قتل أبي المهم فاسد قال فقمت إلى جنبي أبي جمزة فقلت إنهم الكفار وإنما دم أحدهم دم كلب وجعلت أذني من قارن السيف جعل قرد وقال ما يشد قال الشيخ عمر حتى يستلق فرد ذا انظروا لا وضراء الله سبحانه والدين ورسولنا لا أبوه ولا أخوه ولا غير ذلك قال وجعلت أذني من قائل الشيخ لعله أن يأخذه فيضرب به أباه تحريب مشروف من عمر رضي الله تعالى عنه على قتل أبيه حتى يسرى بنفسه سرعة بدينه ونجاة بإسلامه قال قضمنا الرجل بأبيه عمر كان شديد في الحق كما عمر قال قضمنا الرجل بأبيه الله تعالى هذا عنه ذكرت نور من غير الثامن صفحة 320 فنقول هذا الصحيح المشروط من عمر رضي الله تعالى عنه على قتل المسلم لمن أسره وإن كان أباه دلالة على مشروعية هذا الأمر لأنه كانت نقرأ ومسمع من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر كله سبب أمر النبي عليه السلام ومسمع منه والمرأة ولن ينكر منه حرفا واحدا فهذا دلالة أخرى على مشروعية أن يتم المسلم بقتل من أسره نمونة تنبيه هذا جدا ورجل الانتباه ونرجو الانتباه وهذا مسألة هامة تتعلق بهذه المسألة بخصوص هذه المسألة وتعلق بجملة من المسائل نحن قلنا أن الحالة الأولى الحالة الثانية فيها ثلاث حالة أن يشهد وصيها ثلاث حالة أن يبذل المسلم على عهد وميثاق وأمال بينه وبين الكفرة الذين قاموا بأسلم ففي هذه الحالة اختلف أهلين هل يجوز له أن يقتلهم ويسر بدينه أم لا يجوز بل منهم من قال بعدم جواز الهروب أصلا كما يقول الإمام مالك صحيح ومنهم من أجاد كما يقول أبو حنيفة فنقول أن هذا الخلاف لا يجري بأي حالة من الأحوال إلا مع الكفرة إيش الأصليين مثلك لا يجري إلا مع الكفرة من الأصليين أما مع الكفرة المرتدين فليس هناك أدنى خلاف لماذا؟ لأن هذا الأمان كحكم شرعي من أحكام فقه الجهاد لا يكون إلا لمن؟ للكافر الأصلي أما من الفروق الظاهرة التي مرت معنا من قبل في القصة فيها اليوم إن شاء الله تعالى بين كفر الردة يقول والكفر الأصلي أن كفر الردة أغلظ بالاتفاق من الكفر ومن الوجوه التي تغلق بها كفر الردة أن الكافر يؤمن ويأخذ له عهد أمان أما هذا لا يجري بأي حالة من الأحوال مع الكافر ولو جرى فهو باطل غير ملزم ولا كرم نقول أن هذا فلا يجري مع الكافر ولو جرى فهو غير ملزم ولا كرم بل انتبه للمسلم أن يخدع الكفر المرتدين وأن يوهمهم بالأمان ثم له أن يقتلهم بإذنه معي؟ فنقول تلاقيه على ذلك الحمد المفتوحة يخرج لذلك ما جاء في قصة ابن أبي خاف في قصة مشهورة لهذا أبي أبي الله تعالى عنه كان من وراء الشيطان في دينه فارتدوا على أحد الكفار مكة فارتدوا على أحد الكفار مكة نعم إلا أن الله سبحانه وتعالى تغمر برحمته فكتب له الرجوع مرة ثانية للإسلام صحيح؟ نعم منتبه لقصة أن هذا دولة ظاهرة على هذه المسألة وعلى غيرها من المسائل على هذه المسألة وعلى غيرها من المسائل ومحل بسط الحديث هذا الحديث لأنه هو على تحقيق بعض التشريع قال ونقول عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال لما كان يوم فتح مكة اجتمع عبد الله بن سعد بن أبي صالح عند عثمان بن عفان كما قلنا هذا كان صحابي وكان من كفار الوحيد ثم ارتد وأراد الشيطان ورحل بكفار قريش ورحل دار الحرب فصار أي شيء صار مرتدا مرتدا محاربا نعم من الفروق من سلاح دار الحرب صار مرتدا وليس كافرا حقيقيا فلما دخل النبي عليه الصلاة على فتح مكة أمن الناس جميعا إلا بضعة نفر منهم هذا الرجل أمن الناس جميعا إلا بضعة نفر منهم عبد الله بن سعد بن أبي صالح قال فلما دخل النبي عليه الصلاة فتح مكة ماذا فعل ذلك الرجل وقد عرف أن النبي عليه الصلاة أحضر دمه ولو كان متعلقا بأسفار الكعبة فماذا فعل؟ ذهب إلى أخيه من الرضاعة من هو؟ عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فاختبأ عنه فاختبأ عنده حتى يأمن له عثمان النبي عليه السلام ويخفى له قال فلما كان يوم فتح مكة اختبأ عبد الله بن سعد بن أبي صخر عند عثمان بن عفان فجاء به جانبا لكن لما انتهت الوقعة وفتحت مكة واستقر الأمر ولات الأحداث بالأمور مع فجاه عثمان رضي الله تعالى عنه حتى ارفع من دوله السرير له النبي صلى الله عليه وسلم حتى اوقفه على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وانظر هل حدث من الاله مرتبه؟ لماذا؟ لان هذه القصه جرت والرجل ايش؟ مسلم اسلم وتاب. لما ذهب به النبي صلى الله عليه وسلم هذا الراقب كان اسلم وتاب وذهب النبي صلى الله عليه وسلم مسلم سائر قارب مستغفر نادم على المغرى منه. قال فجاء به حتى وقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بايع عبد الله. ثم رجل خلاص اسلم وتاب فبايع. فرجع مسلما تائبا فرفع راسه من؟ النبي عليه الصلاه والسلام فنظر اليه ثلاثا كل ذلك يأبى. عثمان يلح النبي عليه الصلاه والسلام بايع عبد الله مثل ينظر الله ولا يبايع ولا يؤمن ولا يتكلم معه. يقول بايع عبد الله ينظر الله ولا يتكلم معه. بايع عبد الله ينظر الله ولا يتكلم. كم مره؟ ثلاث مرات. لماذا؟ حتى انتظارا لمن يخلق. كما قال فنظر اليه ثلاثا كل ذلك يأبى فبايعه بعد ثلاث. فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم الا يقول احد من كل قتله بايعه. كما قلنا ابتدا انه جاء مسلما تائبا فليس كفر مكذب ان انزله ما ارسل الا ما اجره عثمان رضي الله تعالى عنه. لما قرات كثيرا صرحا بهذا الامر. قال ثم اقبل على اصحابه بعد ان بايعه خلاص. ثم اقبل على اصحابه فقال بسبب الشاهد اما كان فيكم رجل رشيد يقول يلوم ويوبخ اصحاب صلوات الله وسلامه على عدم ايش؟ قيامهم بقتله. فكان قتله احد قبل ان يدعي مثلا اليهم من تركهم. قال اما كان فيكم رجل رشيد يقوم الى هذا حيث راني كففت يدي عنه عن بيعته فاقتله. نعم. ثم كان يريد ان ايش؟ ان يقتل. كان يريد ان يقتل. فقالوا ما ادري يا رسول الله ما في نفسي. ما نعرف الغيب. ما ادري ما في نفسي. الا او مات الينا بعينك؟ يعيش الينا بعينك ما يفعل غير ذلك غير المدحر غير الانبياء. فقال انه لا ينبغي لنبي ان تكون له خائنه لان هذا ابدا النبوه. نعم. لا ينبغي لنبي ان يكون له ايش؟ خائنه معه ان يكون له ظاهر يخالف باطنه ابدا ما ينبغي لنبي. نعم. الامثل في الامثل. الحديث صحيح رواه ابو داود وخرج في يعني هذا في بين كتب السنه رواه ابو داود بحديث الوضع رقم 2683 و4330 في الاخرين والنسائي كذلك من جلد السابع 505 والحاكم من جلد الثالث صفحة 45 والبياقين جلد السابع 46 وغيره وخرج الباني السلسلة صحيحا في الحديث صحيح إلى أن إلى آخره. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وروات روايات وله عدة روايات كثيرة جدا بعضها أفضل من بعض. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان عبد الله بن سعد بن أبي شرح يكتب لرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. بمعنى يكتب لرسول الله كان من كتبه شيء ولا يقول اللهم يا محمد اقرأ الإسلام قبل قلوبنا على دينه. قالت أجلوا الشيطان فلحق الكفار. انظر يا خالد من كاتب الوحي الى مسجد محارب يعني بالله ومثله من اشد منه الرجال ابنه مشروع الذي انقلب من كاتب الوحي الى ايش؟ كاتب الوحي من مسيلمه كذا من كاتب الوحي محمد صلى الله عليه وسلم عليه نسال الله العافيه ان يثبتنا اياكم ان يقبلنا عن الاسلام. انقلب من كاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم الى كاتب وحي مسيلم واي وحي مسيلم الا الشيطان. فقال فأدلله الشيطان فلحق الكفار فأمر به رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أن يقتل يوم الفتح. قال فاستجار له عثمان فأجاره الرسول صلى الله عليه وسلم بعد القصة التي ذكر معه. وهذه رواية حسنة أخرجها أبو داود برقم 4358 والنسائي من جلد السابع من سنن صفحة 107. نعم. هذا الحديث الأول. وهذا الحديث يستدل به على اسم المسلسل كما قلنا. يستدل به كذلك على مشروعية على مسألة قتل المرتد بدون استتابة. ولكن فيما تغلظ رجته وما تغلظ رجته. نعم. هذه واحدة. الثانية يدل بها كذلك على مشروعية قتل الممتنع المرتد الممتنع بدون استتابة. سواء كان ممتنع بشوكة أو كان ممتنع بدون الحرب. نعم. بدون أي شيء بدون استتابة. هذه ثانية. ثالثا يستدل به كذلك على مشروعية بل على وجوب في الوصف صحيح على مشروعية أو وجوب قتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم عليه ولو تاب وأسلم. ولو تاب نعم. هذا كله هذه مرتبة مع من روى جهة مسلما سائدا مستخسرا. وهناك كلام كثير لشيخ الإسلام تيمية حول هذا الحديث وأوجه استدلال منه ولكن كما قلنا أوجه الحديث في هذا المسألة في رواية التشريع ويخرج منها عن شكل الجهاد. نعم. هناك حديث آخر دلالة على هذه المسألة ما قاله أحمد المجلد الثالث من مسلمه طوال التحقيق من زوائد ابن عبد الله عبد الله بن الإمام أحمد من زوائدها عن المسلم من جلد الثالث صفحة 487 وأبو داود برقم 2461 هذا حديث جريء وهذا حديث جريء كان نعم وكذلك محل البحث فيه في بعض التفسير بإسناد صحيح عن معاذ بن مسعود يسند الفاعل معين رضي الله تعالى عنه. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جاءوا رسول مسلمة الكذاب. جاءوا من؟ رسول أرسلنا مسلمة فنبدأ في زمن من؟ النبي عليه السلام هو والإيه؟ الأسد العبسي الكذاب الزاب. كلاهما تنبأ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وكلاهما أخبر عنهما النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ثم الحديث صحيح البخاري. قال حين جاءوا رسول مسلمة الكذاب بكتابه. فمسلمة حفظه الله. انظر الوقاعة والسخاء. يرسل رسالة للنبي عليه السلام يدعوه فيها للإيمان بنبوته. انظروا حرفان الاسلام بحق الباطل حتى لا تستغرق كبات ذلك من مبتدع او من صاحب قول محارب او غيره. اذا كان مسلمه فعلها مهما عملت عليها مع النبي صلى الله عليه وسلم فمن دون ذلك اولى بكثير. قال حين جاءوا رسولا مسلمه كذاب بكتاب يقول لهما وانتما كما قلنا مسلمه اصلا رساله النبي عليه السلام يقول له فيها ان وانت قد اتحمى شيء اني قد اشركت في الامر معك قدر الله ان لا يفتكون. نعم إن قد شرت في الأمر معك فلكم نصف الأرض ولنا نصف الأرض ولكن قريشا قوم لا أعلمون. نعم أنتم قوم ظالمون. هذا النبي عليه السلام من خلاص هذه رسالة النبي عليه السلام فكجاء رسول الله أخذ رسالة ورسالة الله أعين ما لا بصر ولكن ينظر إلى من؟ إلى هذين الرسولين. نعم إلى هذين الرسولين. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وأنتم تقولان بمثل ما يقول أنتم تقولان بقول مسلمة. قال نعم فثبت عليهم أي شيء الردة ثبت عليهم الردة لأن بني حنيفة قبل كان إجابه جواب بني حنيفة يا مسلمين. نعم قال نعم فقال أنا والله انتقم هنا لولا أن الرسل لا تقتل لبربت أعناقكما. انتقم هذان الرجلان دخل المدينة بأمان بدون أمان بأمان صحيح ولكنه أمان عام أمام الخاص أمام الخاص أمام من؟ أمام الرسل. ونحن ذكرنا من قبل وسيأتي أن أمام الرسل أقوى أقوى الأمانات على الإطلاق. طيب فالذي منع النبي عليه السلام من قتلهما ليس لأنهما دخل بأمان ولكن لأنهما إيش؟ رسولان لأنهما رسولان. نعم لأنهما مرتدان لا تنسى. لكن هو عند الطيروسين في مسؤولية كذلك من جزء أول صفحة 238 وعند أبي داود برقم 2872 بإسناد من رجال الصحاح عن عبد الله بن مسعود الأولى عن معاذ بن مسعود الثانية عن عبد الله بن مسعود قال جاء ابن نواحة وابن أسامة. هذه أسماء من؟ أسماء الرسولين. الأول كان عبد الله بن نواحة والثاني ابنه أسد. جاء ابن نواحة وابن أسد رسولين من مسلمة الكذاب إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فقال لهما رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم تشهدان أني رسول الله؟ قال نشهد أن مسلمة رسول الله. قدر الله الله أكبر. الله أجل أن يرحم على القلوب يسألك من هذا. فقال أشهد أن مسلمة رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت بالله ورسوله. ثم قال الشاهد ولو كنت قاتلا رسولا لقتلتكما. لو كنت قاتلا رسولا إيش لقتلتكم. فالذي منع من قتله من قتل النبي صلى الله عليه وسلم عليه هذين الرجلين كونهما أي شيء رسولين كونهما رسولا هو ضرر. قال عبد الله بن مسعود فهذا تحنى بأن الرسل لا تقتل ولو كانوا مرتدين. ولو كانوا مرتدين فنقول الذي منع صلوات ربي وسلم عليه من قتلهما كونهما رسولين لا غير فدل على انهما لو دخل غير رسولين بامان عام لقتلهما. فدل على انهما لو دخل بامان عام لكونهما مرتدين لقتلهما النبي صلوات ربي وسلم عليه. وهذا الذي سمعه من؟ راوي الحديث في الروايه الثانيه عبد الله بن مسعود بن صحامه. ابن مسعود هو الذي قتل الا نواحه. نعم هذا احد الرسولين قتل ابن مسعود مره اخرى عندما ظل او عندما ارتد عندما ارتد عندما ثبت عليه الردة مرة ثانية. ولكن في الحالة الثانية لم يكن ايش؟ لم يكن رب الصحابة له. لكن قتلوه بأي شيء. ليس فقط بسبب ردته سنة ربه وإلا هو قد استتاب غيره من أصحابه. ولما قتلوه لقول النبي صلى الله عليه وسلم عليه لا هو لصاحبه لولا أنكم رسولين لقتلتكم. قتلوه المسؤول استنادا إلى هذا النص. استناد لأي شيء إلى هذا النص. ولم يقتله فقط لردته. وإلا هو كما تذكر استتاب أصحابه ولم يستتب هو. استتاب أصحابه البصير الذين ثبت عليه الردة ولن يفتك بالدنة واحد. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقتها لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكم. نظر لسان الصحابة يريد رضي الله تعالى وذلك ما قاله الدارمين في زمن المجلد الثاني صفحة 235 والبياقين المجلد الثاني صفحة 211 جاء رواية ابن أحمد كذلك المسلمي المجلد الأول صفحة 404 وهو محرك كذلك في كتب أخرى. أبي وائل عن أبي معلم السعدي وسجل هذا الحديث المغرب انتبه لهذا الحديث كذلك من حديثنا عن ابي معاذ السعدي قال مررت في السحر. نعم بعد فتح النبي عليه السلام وبعد القضاء على فتنه مسلمه الكذاب. نعم وبعد رجوع ومن حديث الى حضرات الاسلام ومنهم ابن نواحه هذا الذي كان احد رسولين رجع الى الاسلام وكذا. بعد ذلك فتره طويله ولي ابن مسعود ولايه الكوفه فنعمل ايش؟ الكوفه. وكانت الكوفه مسجد ورد مسجد بني حنيفه بفضل من؟ بنو حنيفه. بنو حنيفه اتباع من؟ اتباع من خليله. فمر احد التابعين مر بالمسجد وصفها فسمعوه يقولون ايش في ربه الاذان اشهد ان مسلمه رسول الله. وهذه ايش حكمها؟ رده ظاهره هذه ولا تحتاج تاويل ولا كنت تظن كفر؟ رده ظاهره صحيح؟ تحتاج لقول تحتاج استسلام الله يكرم لك فثبت عليها الرده بكلمه شرعيه صحيح؟ فذهب ذلك الرجل وابلغ من؟ ابلغ امير الكوفه. من هو امير الكوفه؟ ابن مسعود صحيح؟ فاحضره ابن مسعود وفي روايه انه كان استماع فاحضره ابن مسعود مد انه استتاب الجميع على من؟ على ابن النواحه. استتاب الجميع على من؟ على ابن النواحه. فلما وجد او قال البعض لماذا استتاب الجميع ولم تكن ابن النواحه ذكر له القصه ان النبي عليه السلام قال له يوم ان جاء رسولا لمسلمة لولا ان الرسل لا تقتل لقتلهم. فنقول عن ابي المعلم السعدي قال مررت في السحر معنى السحر ضغط على قبيله الكل في اخير الليل بمسجد بني حنيفه وهم يقولون ان مسلمك رسول الله فقدت عليهم الرده. قال سالت عبد الله من هو؟ ابن مسعود امير الكوفه. فاخبرت سبعه الشرطه لا فرقا بعد اي شيء الشرطه فجاءوا بهم فاستتابهم استتاب جميعا فتابوا فخلى سبيلهم وضرب عنق عبد الله بن النواح استتاب جميعا على من؟ على هذا الرسول رسول مسلمين. فقالوا احدث قوم في امر قال انت عبد الله الناس احدث قوم يعتادوا في امر فقتلت بعضهم وتركت بعضهم. لماذا؟ لماذا قتلتها ولماذا تركتها ولماذا وقتلت هذا؟ فقال اني سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم وقدم اليهم هذا بسبب المخلوق. من هو؟ ابن نواح. وقدم اليهم هذا نعم وابن غسان الثاني وابن غسان. فقال اتشهد اني اتشهداني اني رسول الله؟ فقال نشهد. فقال تشهد انت ان مسلمك رسول الله؟ فقال النبي صلوات ربي وسلامه عليه امنت بالله ورسله. ثم قال الشاهد ولو كنت قاتلا ودا لقتلتكما. قال ابن مسعود فلذلك قتلته. فلذلك اي شيء قتلته. واعتقد من نفسه على الرده لما قتله لان النبي عليه الصلاه والسلام كان سيقتله لولا انه كان رسولا. لولا انه كان رسولا. وفي الله يوقع عن ابي داود برقم 2162 فجيء بهم فاستتابهم غير ابن النواحه. فجيء بهم فاستتابهم غير ابن النواحه قال له سمعت الرسول صلوات ربي وسلامه عليه يقول له قبل ان يغسله يقول لولا انك رسول لضربت عنقك. ثم قال ابن مسعود فانت اليوم لست برسول. اذا الحكم ايش؟ الحكم ايش؟ تضرب ايش؟ تضرب عنقك كما قال ابن مسعود لولا انك رسول. فلما زال هذا زالت هذه العله الخاصه بقي الحكم الاول انه ايش؟ يقتل. فقتله بذلك ولم يستفر لقول ذلك لولا انك رسول لضربت عنقك. قال سمعت الرسول صلوات ربي وسلامه عليه يقول لك لولا انك رسول لضربت عنقك فانت اليوم لست برسول. قال وفي الواقع فامر قرر ابن سعد فضرب عنقه في السوق. ثم قال من اراد ان ينظر الى ابن النواح قتيلا بالسوق ان ينظر له. نعم هذا نص الواقع. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه ايش؟ اقتلوا. الحديث المتفق على وهذا حديث عمده ولابد ان ياخذ حقه من الاسلام. فالنبي عليه السلام والشارع عن ربي انا بقتل المرتد امرا ايش؟ مفيد الامر المطلق مطلق في جميع الاحوال في جميع الازمنه في جميع الامكنه ابدا. وهذا الامر المطلق لا يقيد باي حاله من الاحوال. طبعا بعد الكتاب والسنه في اخلاق لكن الراجع بالوجه امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل المرتد حال ردته امرا مطلقا ليس له تقييد. بمعنى ان المرتد لا يقر على ردته في حال التمكن من قتله باي حاله من الاحوال ولو لحظه واحده. نقول الامر المطلق المراد به ان المرتد لا يقر على ردته باي حاله من الاحوال لا بامان لا بهمه لا بهدنه لا بمال لا بجزيه لا باي حاله من الاحوال. وانما حكم المرتد عندنا يدور بين امرين اما السلف واما الاسلام كما قال القرطبي في تفسير قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يخاتمكم ولا تعتدوا ولا اي شيء تعتدوا. فامر النبي صلى الله عليه وسلم صح الشرع المطهر بقتل المرتد امرا مطلقا